الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه حمدا ملء السماء وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من كل شيء بعد. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فايها الاخوه الكرام، اننا في هذه العشر الاواخر من رمضان والتي يجب علينا ان نجد ونجتهد ونشمر عن ساعد الجد والاجتهاد في العباده لله سبحانه وتعالى وننقطع عن الخلائق الى ربنا سبحانه وتعالى، نقطع العلائق مع الخلائق الى الخالق الديان سبحانه وتعالى في هذه العشر الاواخر من رمضان. ايها الاخوه الكرام، وبقي لنا ان نتحدث عن زكاه الفطر، وهي الزكاه التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم. اورد الامامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من طريق عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاه الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير على الحر والعبد والصغير والكبير والرجل والمرأة من المسلمين، وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، أو كما قال رضي الله عنهم. زكاة الفطر فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر أو صاعا من شعير، وفي رواية أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط أو صاعا من بر، أو كما قال رضي الله عنهما. والصاع أيها الإخوة الكرام هو ما بين 2 كيلو إلى 3 كيلو من غالب قوت البلد، من غالب قوت البلد من البر والذرة والقمح واللوبيا والفاصوليا والعدس وغيرها مما يقتاته المسلمين. كل ما يقتات ويلتقط تخرج منه زكاة الفطر، والأحوط أن تخرج 3 كيلوغرامات من هذه الأصناف على الفرد الواحد. أما عن وقت خروج زكاة الفطر أيها الإخوة الكرام، حتى لا نضل وحتى لا نشقى وحتى لا نختلف فيما بيننا، فإن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نؤدي الصلاة أو أن نؤدي زكاة الفطر قبل الخروج إلى الصلاة. قبل الخروج إلى الصلاة يعني إيه؟ يعني قبل الخروج إلى صلاة العيد. وهي سميت هذه زكاة الفطر، وذلك لأنها مأخوذة من الفطر في رمضان، يعني لا يجب وقف زكاة الفطر وخبر حضرتك إلا إذا تحقق الفطر من رمضان، ولا يتحقق الفطر من رمضان إلا بظهور هلال شوال. فإذا ظهر هلال شوال جاز لك أن تخرج زكاة الفطر إن شاء الله تعالى، ويمتد وقتها من ظهور هلال شوال حتى قضاء صلاة عيد الفطر المبارك. أيها الإخوة الكرام، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يخرج زكاة الفطر قبل العيد بيومين او بثلاثة ايام، فلا حرج في ذلك. يعني بامكانك ان تخرج زكاة الفطر في من يوم 27 او من يوم 28، من يوم 27 او من يوم 28 جاز لك ان تخرجها ان شاء الله تعالى. واخبرني احد الاخوة القائمين في ادارة هذا المسجد ان هناك لجنة في هذا المسجد تخرج زكاة الفطر، ان شاء الله تخرج زكاة الفطر في موعدها. طيب، واحد يقول لك يعني انا ما بشتريش رز وانا ما بعرفش اعمل ايه، وهذا الجدل وهذه الطبطبه التي ابتلي بها المسلمون ولا حول ولا قوه الا بالله. نقول قال عبد الله بن عمر ونقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه، والناس يجادلون ويناقشون ويدخلون في جدل وفي مناقشة ويدخلون في فلسفة وفلسفة التي تعلمناها ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونقول كل جمعة إن خير الهدي هدي محمد، خير الهدي هدي محمد، أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نقول ذلك والناس لا يعقلون. أيها الإخوة الكرام، كما ذكرت، من لم يستطع أن يخرجها حبا فليأتي بثمن هذا الحب إلى إدارة هذا المسجد، وأنهم سوف يشترون بهذا المال حبوبا وسوف يخرجون كما نفعل عندنا في البلاشور، عندنا في البلاشور في الجمعية الشرعية وكذلك جماعة أنصار السنة، ستلقى زكاة الفرج من الناس أموال، وهي لا تخرجها أموال، وإنما هي جعلت من نفسها وكيلا عن الناس. جعلت الجمعية الشرعية وجماعة أنصار السنة جعلت من نفسها وكيل عن الناس. كأنك أنت جيت لي قلت لي يا عم الشيخ أنا مش فاضي حضرتك زكاة الفرج، أو أنا مسؤول، كده رأيك أو وكلك، انتوا بتقولوا على الفرد كام؟ 10 جنيه؟ انا عندي 7 افراد اتفضل 70 جنيه هم، وانت اشتري اللي هتشتريه وخرجها وقت ما تخرجها انا بوكلك. تقبل يا عم الشيخ؟ اقول لك اقبل يا عم الشيخ، وابتغي بذلك الاجر من الله سبحانه وتعالى. فهمنا؟ فانت حضرتك اذا اردت او اذا لم تستطع ان تخرجها حبا فشوف عندك كام فرد واضربهم في 10 جنيه وهاتها هنا الى المسجد، الى اللجنة القائمة في هذا المسجد، وهذه اللجنة ستتلقى هذه الاموال ثم تشتري بها حق. احنا عندنا في البلاشور بنشتري بها كل حاجة، نشتري بها هر ولوبيا فاصوليا، نشتري بها عك، نشتري بها طمر، نشتري بها زبيب، نشتري بها كل هذه الاصناف التي اخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ونعمل منها صورة، نعمل 2 كيلو وشفر حضرات او 3، 2 كيلو من ده و 2 كيلو من ده و 2 كيلو من ده و 2 كيلو من ده، نعمل الشرطة وشفر حضرات 10 كيلو 7 كيلو او غير ذلك، ثم نوزعها على المستحقين لزكاة الفرج. وهذا طبعا هو اقرب الاموال، وهذا هو الاقرب الى هدي النبي محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. ايها الاخوه الكرام، وان الكلام كثير والموضوعات كثيره في العشر الاواخر من رمضان، ولكن كثر من الكلام يلقي بعضه بعضا، اكتفي بهذا القدر. اقول قولي هذا، واستغفر الله العظيم لي ولكم.